بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب المساجد. والمساجد جمع مسجد، والمسجد هو المكان الذي قد خصص للصلاة ووقف لها. والمساجد لها شأن عظيم في الإسلام، ولذلك حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بادر ببناء المسجد، فبنى مسجد قباء وجلس فيه 14 يوما، ثم انتقل المدينة وأيضا بنى المسجد المعروف الآن. قولها رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. في الدور يعني في الأحياء، بحيث يكون كل حي لعندهم مسجد. وأن تنظف وتطيب، تنظف من القاذورات وتطيب بالطيب، سواء كان البخور أو غير البخور. وهذا الحديث مرسل، والمرسل هو ما رفعه التابعي، ما رفعه التابعي. وعلى كل حال، لو لم يصح فإن معناه صحيح، أن مساجد مأمور ببنائها في الأحياء والمدن والقرى، وكذلك يعتنى بها، وينبغي أن يعتنى بها جدا. بعض المساجد تهمل، إما لأن ما في خادم، أو لأن الناس يعني ما يهتمون بها، يهتمون بيوتهم. لكن سوف يأتينا أن الاهتمام بالمسجد حتى الزخرفة هذا ممنوع، الزخرفة ممنوعة، لكن التنظيف والاعتناء بفراشه وإخراج القاذورات منه هذا مأمور به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. قاتل الله اليهود، هذا دعاء عليهم، وهي منزلة لعن الله اليهود. واليهود هم من يزعمون اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى من يزعمون اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، والواقع أنه ليس كذلك. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد يعني مكان المصلى. واتخاذ قبور مساجد له صور. الصورة الأولى أن يبنى المسجد على القبر، وهذه أشدها، هذه أشد الصور، أن يبنى المسجد على القبر، فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه مطلقا. الصورة الثانية أن يصلي في المقابر، يصلي في المقابر، فهذه أيضا ما تجوز، الصلاة باطلة. الحالة الثالثة أن يدخل القبر في المسجد، يدخل القبر في المسجد. فأما فإن كان في القبلة، في قبلة المسجد بحيث يصلي الناس إليه، فهذا لا يجوز بالإجماع. وأما إن كان في المؤخرة أو في اليمين أو في الشمال ففي خلاف، يعني هل تصح الصلاة أو لا. ولا شك أن الأحوط أن نبطل الصلاة ونمنع الصلاة فيه، وذلك لما يخشى جدا من تعلق الناس بالقبور ثم إبادة هذا المقبور الميت كما هو الواقع. ومن قال بالجواز قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والأصل صحة الصلاة في جميع المساجد الأماكن إلا ما دل عليه الدليل، لكن نقول إن سد الذرائع هذا يعمل به في الإسلام، حتى لو يعني لو كان فيه نوع صحة نمنعها سد لذريعة الشرك. نعم. وعلى هذا نقول هذا الحديث فيه التحذير من اتخاذ قبور مساجد. نعم. ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. في هذه الرواية بيان صورة من صور ما يفعلون وبيان حكم هؤلاء، وأن من صورهم أنهم يقبرون الصالحين وليس الأنبياء، يقبرون الصالحين في المساجد، والحكم فيهم أنهم شرار الخلق. قد جاء ذلك صريحا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. في هذا الحديث جواز إدخال الكافر للمسجد، يجوز. فنقول أما إن كان لسماع العلم أو ليرى المسلم فلا شك أن هذا قد يكون واجبا، إذا كان مثل هذا يؤدي الإسلام، أو أقل شيء يكون مستحبا. وأما إن كان لغير حاجة فإنه يجوز، لأنه حتى وإن لم يكن لحاجة إلا أنه يعني يقع في قلبه تأثير المسجد ومنظر المسجد ومنظر المصلين والمصاحف، فلعله يهتدي. وعلى هذا، هل يجوز أن يبني الكفار مساجد؟ مساجدنا هل يجوز؟ يتبرع به يعني؟ لا، حنا نأخذ عمال عمال عمال. أي يجوز؟ يجوز. الجواب الدليل، لا عندنا عمال مسلمين، ما في فرق. إيش عبد الله مريقط يدله؟ ها، لا فيه. نقول ما في دليل يمنع، لكن لا شك أنه إذا وجد مسلمون فهذا المتعين، احنا نستأجر المسلمين. لكن إن كان الكافر أتقن، عندنا مسلم لكن الكافر يتقن أحسن، فإن تركناه بعد أحسن، هو لزوم الزخرفة والزيان. مثلا يليس، هذا يليس بالملي تليس ماشي. ولا عبد مؤمن خير مشك ولا عجبكم أحسن، لكن لو أخذناه يجوز. هذا في المكيفات، في المكيفات. مرة جئنا في مسجدنا جبنا واحد زي مكيفات، ما أدري أنه كافر، جاني واحد هذا كافر ودخل المسجد، يعني سوى مشكلة كبيرة. هو يجوز، أيه يجوز. وقد يكون مكيفات يعني ما يتقنها إلا مثلهم، أيه هما، أيه خاصة السبلتي. لا، المسجد الحرام جاء النص منعه، لكن هذه المساجد العادية هنا حدود المسجد الحرام. لكن مسجد المدينة يجوز. هذا الحديث المعنى ثمان بالمثال. والعجيب أن هذا الرجل سبحان الله العظيم كان سيد قومه، فجاءت وقد جاء محرما قاصد الحرم، فمسكتها خيول النبي صلى الله عليه وسلم وجابوه، فالنبي عرفه فقال تسلم؟ قال لا، فربطه في المسجد وكانوا يعطونه الطعام. وأيضا من لازم ذلك أنه إذا أراد قضى حاجة فكه يقضي حاجة في عود. وكل يوم في الصباح يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلم؟ يقول لا، ثم يقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، فيمضي. اليوم الثاني كذلك، والثالث كذلك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. وأسألكم ما معنى قوله إن تقتل تقتل ذا دم؟ سعد، أحسنت، هذا احتمال، وهو الاحتمال الأقوى. ها؟ ذا دم رحم؟ لا لا. شيخ يعني كان سيد الإمام في اليمامة، هذا في عهد مسيلمة. لا، الاحتمال مثل ما قال سعد أنه من يأخذ بثأره، وهذا تهديد سبحان الله العظيم، مع أنه مربوط وعند المسلمين تحدى سبحان الله عندهم شجاعة، أو أنه يفتخر بنفسه. إيه، أو القول الثاني أن يقول إن قتلتني فقد قتلت سيدا، فيحتمل هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما، ما احتقره وما أهانه، وإنما أبقاه ليرى المسلمين يصلون، يرى بينهم من ألفة وترابط. ثم في اليوم الرابع قال اتركوه فأطلقوه، فذهب إلى النخل فاغتسل ثم رجع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما أبقى أسلم أنا في الذل، أسلم أنا باختياري. ثم قال يا رسول الله إني أتيت محرما، فقال أتم إحرامك، يدل على صحة إحرام الكافر ينعقد لكن ما يقبل منه. ثم ذهب وقال لقريش والله ما يأتيكم ولا حبة حنطة حتى يأذن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم حتى يعني انقطعت منهم نيرة، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت تأمر بصلاة الرحم، حنا أرحامك متنا في مكة، فأمر ثم يعطينا الميرة، فأذن عليه الصلاة والسلام. سبحانه. نعم. وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. في هذا جواز أن قول القصائد في المسجد، ثم القصائد لا تخلو أن تكون مدحا للإسلام أو دفاعا عنه أو تكون مما تقبله الناس، فمن كانت الأول والثاني فمحمود مطلوب ولا بأس به، ومن كان ما تقبله الناس فإن كان على سبيل العرض يعني عمر عارض مثل هذا ما ينكر. ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس الفجر يذكر الله، والصحابة يتكلمون فيما صار في الجاهلية فيضحكون وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، والشعر مثل الكلام حسنه حسن وقبيح وقبيح، مثل هذا لا بأس. أما أن يتخذ المسجد مكان للنشيد والقصائد هذا ما يصلح، وأما إذا كان مما لا ينبغي من القصائد فإنه ينزه عنها المسجد. وفيه قوة شخصية عمر رضي الله عنه، مجرد ما لاحظ الحسان انتبه، لكن دافع عن نفسه قال كنت أنشد فيه وفيه من خير منك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا والله تعالى أعلم.